هذا الطريق وهذه الأعلام، فاصدع بأمرك إنه الإسلام. قد عاد يعلو ناشرا نور الهدى، بغداد قامت واستفاق الشام. بغداد قامت واستفاق الشام. هذا الطريق وهذه الأعلام، فاصدع بأمرك إنه الإسلام. قد عاد يعلو ناشرا نور الهدى، بغداد قامت واستفاق الشام. بغداد قامت واستفاق الشام.